السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية. نستأنف معكم الدرس السادس عشر من دروس العلوم الإسلامية، وهو بعنوان العناية بالموهوبين والمبدعين. تكلمنا الدرس الماضي عن محورين أساسيين من محاور الدرس، اللي هو مفهوم الموهبة والإبداع، وعرفنا أو بينا المقصود بالموهوبين والمبدعين، وأيضا بينا الهدي النبوي في التعامل مع الموهوبين والمبدعين. واليوم مع المحور الثالث الرئيسي من محاور الدرس، اللي هو مسؤولية المجتمع تجاه الموهوبين والمبدعين. نبدأ بالأسرة، ثم بالمدرسة، ثم بمؤسسات الدولة. وقبل أن نبدأ في الشرح، بنذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات أو جروبات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد و مفيد لكم، وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية، دوسية متميزة مطبوعة موجودة في جميع محافظات المملكة. فالآن مع المحور الثالث من محاور الدرس، ألا وهو مسؤولية المجتمع تجاه الموهوبين والمبدعين. ونبدأ أول شيء بواجب الأسرة، واجب أو مسؤولية الأسرة تجاه هؤلاء المبدعين والموهوبين. أول حاجة بأربعة أشياء، أولها تحفيز، يعني تشجيع الأبناء على الموهبة وعلى الإبداع الذي اكتشف فيهم. ثانيا وتقبل أسئلتهم والإجابة عنها، مفروض أنه ما نصد الولد إذا بده يسأل، ونجاوبه بكل صراحة وموضوعية و علمية حتى ننمي الإبداع الذي عنده. ثالثا توفير البيئة التي تساعدهم على التميز، فلازم نحطهم في بيئات صالحة وبيئات فيها ناس مبدعين حتى إنها تحفزهم ويبقوا مستمرين في العطاء وفي الإبداع. رابعا وتزويدهم بأصناف الكتب والقصص الهادفة التي تناسب ميولهم، فلازم نعلمهم المطالعة ونعلمهم القراءة. فمثل ما أنه الطعام والشراب غذاء للبدن، وكذلك القراءة والمطالعة هي غذاء للروح وغذاء أيضا للعقل. هذا هو المسؤولية أو الفرع الأول من مسؤولية المجتمع. ننتقل الآن إلى اللي هي مسؤولية المدرسة في العناية بالموهوبين وبالمبدعين، وهي بثلاث أشياء: اكتشاف الموهوبين من الطلبة، ثانيا وتنمية مواهبهم بما عندها من إمكانيات وبما عندها من قدرات، ثالثا وتزويدهم بالمعلومات خارج نطاق المدرسة عن طريق بعض الأنشطة التي تقوم بها المدرسة، وذلك بالأنشطة اللاصفية، يعني في خارج الغرفة الصفية، وكذلك المخيمات العلمية والكشفية، والمشاركة والمساهمة في المسابقات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. هذه هي واجب المدرسة أو مسؤولية المدرسة تجاه المبدعين والموهوبين. أما المسؤولية الثالثة فهي مسؤولية مؤسسات الدولة، فهي فمسؤولية مؤسسات الدولة تقع على عاتقها أربع أشياء ينبغي على الدولة تقوم بها. أول حاجة بأن تبحث عن الموهوبين وعن المبدعين الموجودين في المجتمع، ثانيا وتتبناهم وتطور من مواهبهم، الثالث تنظم البرامج والمسابقات الخاصة بهم، رابعا وتوفر الدعم المادي والمعنوي لهم. هذا كل ما له علاقة بالمحور الثالث من محاور الدرس، ألا وهو مسؤولية المجتمع تجاه الموهوبين والمبدعين. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على المحور الثالث. لم يأتي إلا سؤالا واحدا فقط، بين مسؤولية واحدة فقط. إحنا ذكرنا أربعة مسؤوليات تقع على عاتق الأسرة في العناية بالموهوبين وبالمبدعين، بين مسؤولية واحدة من مسؤوليات الأسرة تجاه الموهوبين والمبدعين. بتقدر تختار أي واحدة من الأربع الأشياء التي تم ذكرها قبل قليل، اللي هو تحفيز الأبناء على الموهبة والإبداع. هذا هو هذا يعني كل ما جاء حول الأسئلة الوزارية على ما يعني على ما تم شرحه في هذه الحصة. نختم حصتنا لهذا اليوم ولهذا الجزء بسؤالين اثنين مقترحين. سؤال أول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي. سؤال أول: من مسؤولية المجتمع تجاه المبدعين والموهوبين المخيمات العلمية والمسابقات على المستوى المحلي والدولي؟ هذا إيش؟ هذا الدور الذي يقوم به ماذا؟ هل هذا الدور اللي هو عمل المخيمات العلمية والكشفية والمسابقات على المستوى المحلي والمستوى الدولي، هل هذا الدور الذي تقوم به الأسرة؟ الجواب لا، هذا ليس من دور الأسرة في العناية بالموهوبين والمبدعين. هل هو دور المدرسة؟ نقول نعم، هذا هو دور المدرسة في العناية بالموهوبين والمبدعين، أما الدولة فهو غير صحيح، والجمعيات الخيرية أيضا خيار غير صحيح. السؤال الثاني: بيّن مسؤولية الدولة تجاه المبدعين. ذكرنا في الحصة أن الدولة مسؤولية في العناية بالموهوبين وبالمبدعين بالنسبة لإيش؟ بالنسبة في أربعة أمور تقوم أو ينبغي على الدولة أنها تقوم فيها، اللي هو أربعة أمور: البحث عن الموهوبين والمبدعين، وثانيا وتبنيهم وتطوير مواهبهم، ثالثا وتنظيم البرامج والمسابقات الخاصة بهم، رابعا وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم. وبهذا نكون الحمد لله رب العالمين قد نهينا الدرس 16 من دروس العلوم الإسلامية للفصل الدراسي الأول. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة أساس التعليمية. ألقاكم على خير مع الدرس 17 قريبا إن شاء الله تعالى. تابعونا وتواصلوا معنا حول استفساراتكم، وإلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.